المقصود بالتغني بالقرآن؟ هل هو الغلو؟ التغني بالقرآن معناها أن بعضهم قال معناه يتغنى به أن يستغني به عن غيره، لكن هذا ليس بالصحيح، وإن المعنى يتغنى بالقرآن يعني يجهر به كما قال فست. أي نعم، القراءة بالتجويد لا شك أنها تحسن الصوت، لكن القول بأنها بدعة خطأ، والقول بأنها واجبة خطأ. فيما نرى والعلم عند الله، اللي نرى أن القراءة بالتجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن.